أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمة فعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له فلن تجد لهم ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. جحدوا قدرة الله تعالى على بعثهم خلقا جديدا، وكذبوا الرسول في إنذاره لهم عذاب الآخرة، وجعلوا إنذاره بالآخرة وسيلة لتكذيبه في دعوة الرسالة. فلو ربطنا الآية هذه بالآية اللي قبلها حتى أنها تتضح يعني الآيات القرآنية كيف الترابط اللي بينها وكيف التبرير. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يهدي الله فهو المهتدي. يعني يبدو للإنسان أول ما يسمع هذا الكلام أن المسألة مسألة هداية من الله تلقائية، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة، وهذه هي بداية الهداية من أراد لها. ولكن عندما نقرأ نعم من يهدي، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له من دونه أولياء. كأنها هذا اللي البعض يأخذ من هذا الجبر أن الله خلق الإنسان بهذا الشكل، لكن يأبى القرآن إلا أن يوضح ويفسر ويبين ويعلل السبب في هذا، لماذا كان بهذا الشكل، ولماذا أنه قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي. ذلك جزاؤهم، هذا بسبب ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، هذا سبب دخولهم النار. لأن يقول في قول الله سبحانه وتعالى: نعم ونحشرهم يوم القيامة، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ما وهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم لأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذن هذا هو السبب، هذا بسبب عملهم، هم اللي ارتكبوا هذا العمل. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك جزاهم بأنهم كفروا، ما قال ذلك جزاهم بأنهم كفروا أو بأنهم خلقوا كفار أو بأنهم خلقوا ضلال، لا، بأنهم هم ارتكبوا هذا الكفر بحرية مطلقة. نعم، بإرادة وبحرية مطلقة. وقالوا، أنكروا البعث: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وكذبوا بالبعث واستحقوا على ذلك نار جهنم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق من كان في حجمه أصغر من السماوات والأرض بكثير. يعني الإنسان مقارنة مع السماوات والأرض اللي خلق الله سبحانه وتعالى وأوجدها بدون عمد بدون كذا بدون كذا، فالإنسان أحقر وأقل شان من السماوات والأرض. قادر على أن يخلق من كان في حجمه أصغر من السماوات والأرض بكثير، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فهم يعلمون أن حياتهم الدنيا مؤقتة تنتهي لأجل لا ريب فيه، فلولا أن الله يعيدهم لكان الخلق الأول عبثا. فأبى الظالمون إلا كفورا، جحدا بالبعث مع وضوح دليله، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. قلنا أن الآجال عندنا أجلين، أجل حتمي اللي هو لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وعندنا الآخر اللي هو خرم الأجل. قد يأتي الإنسان وفي علم الله أن عمره 100 سنة أو 120 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، هذا في علم الله سبحانه وتعالى هذا عمره الذي لن يتجاوزه إطلاقا، لا يتقدم ولا يتأخر فيه. لكن قد يأتي قلنا خرم الأجل، قد يأتي من يقتله، قد يأتي من يسوي له سم، قد يأتي من يصنع سيارة، قد يأتي من يتسبب له في أي مشكلة، فيخرم أجله. بدل ما كان 100 سنة أو 80 سنة يأتي 30 سنة أو 40 سنة أو كم ما، فيسمى هذا خرم الأجل. والقرآن واضح فيه: ولعل الغلام اللي مع الخضر في سورة الكهف أكبر دليل على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى فلم يعني فانطلق فوجد غلاما فقتله، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقيت شيئا نكرا، يعني هذا دليل على أنه كان. فلما جاء يجيبه قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يعني إذا كبر وإذا تجاوز في العمر الذي الله سبحانه وتعالى قد كتبه له، فجاء هذا خرم الأجل فيها فقطع الخضر عمر هذا الغلام الذي كان سيمتد. نعم، فهذا هو يسموه خرم الأجل. خرم الأجل في حوادث السيارات، في الأشياء، في القتل، فيها هذا يسمى خرم أجل. ولذلك يقال فلان قتل فلان، يقال فلان قتل فلان، وفلان خدم فلان، فلان ما قال الله قتل فلان ولا الله موت فلان أو لا، لكن أكثر ما فيها بيقول هذا اللي يقول قضى الله وقدره، وهذا شيء راجع له، قلنا له في القضاء وله في القدر إطلاقا هذا الشيء، وإنما هذا خرم أجل. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا قاعدة في القتل الخطأ، قال من قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة أو دية مسلمة إلى أهله، لأنه ما هو عمره النهائي. لو أنه إحنا ما الله سبحانه وتعالى ألزم في الموت عندما جاء فلان ومات في بيتهم على جنبه، ما قالها عليكم يا أهل هدية ولا عليكم يا لا، لأن خلاص هذا عمره وهذا أمر الله، ما فيه مجال أنه ما فيه مجال خلاص. لكن ذا أنه صدم أو السبب قال لا، هذا عليك يا أنك تقتل يا أنك تدفع دية حسب النوع الفعل، إن كان عمدا أو كان خطأ. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية أن تنفد ولا يبقى لكم منها شيء، وهذا لأن الشح قد سيطر على أنفسكم. وكان الإنسان كثورا وفيه دلالة على كثرة التكثير أي تضييق وإقلال النفقة. الله سبحانه وتعالى يقول قل لو أنتم يا معشر البشر تملكون خزائن رحمة ربي، لو أن الرحمة من عندكم لبخلتم بها ولا ما يعني وما وسعت الناس بها، كما أن الله سبحانه وتعالى وسع الناس بها كلهم، مؤمنهم وكافرهم، عاصيهم ومطيعهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، كلهم في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الحديث اللي قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أسقى الكافر فيها شربة ماء. إبراهيم عليه السلام لما أتى يعني شوف النفس البشرية، لما إبراهيم قال الله سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم لأواه حليم يعني، ووصفه بأوصاف كثيرة من العظمة. فلما أتى إبراهيم في موضوع العطاء وفي موضوع قال ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم؟ بس أنا ما عندي إلا. ولذلك رحمة ربي واسعة على كل شيء، فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى ومن كفر، ليش يا إبراهيم؟ نعم، ومن كفر نمتع مثلا نمتعهم وفي الأخير هم سيحاسبون يعني. فقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا أي مضيق في الإنفاق وفي الرحمة بالناس. ولقد نعم لو هي مرجوعها لكم وفعلا يعني كان الناس كلهم بالبخل والتكثير بالضبط. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، لعل هذه التسع هي هيبته العجيبة التي صرفت فرعون عن قتله، أنه في هذاك يعني وصلت إلى من قال يعني رب السماوات والأرض وكذا وكذا، كانوا منتظرين يقولوا لا أسجننك، فقال لا أسجننك. فهذه من الهيبة، قال أن الله سبحانه وتعالى أوجد له هيبة في قلبه، إنسان متجبر ويأتي من يبلغه كذا، فانتظروا أن يقول لا أقتلنك يا موسى، قال لا أجعلنك من المسجونين، ما فيها قتل، عن قتله وقتل أخيه وضمه إلى جناحه من الرهب اليد ويحتمل الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أفر الله منه. نعم، لعل هذه التسع هي هيبة العجيبة التي صرفت فرعون عن قتله. وقتل أخيه وضمه إلى جناحه من الرهب يده، ويحتمل أنها من الأولى، وتحول العصا إلى ثعبان ونزعه ليده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ولعل تلقف العصا لسحرهم هو التاسعة. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، معناه أن هذا معلوم عند بني إسرائيل. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقد ناقض الكافر حيث قال مرة مسحورا ومرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال أنت الآن تقولنا مسحور، في آية أخرى لما أتوا للسحرة وكذا وآمنوا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إذا ما هو مسحور. كم مرة تقول؟ فهذا تناقض من فرعون. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي آيات بينات يبصر بها أهل العقول الحق ويعلمون أني صادق. هذه الآيات وهذه البينات إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولست أنا من أتيت بها، أنا بلا مجرد مبلغ هذه البصائر، هذه الآيات، هذه الأنوار، هذه الدلائل، هذه الطرق، أنا أتيت بها من الله سبحانه وتعالى. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا مهلكا تصير في عذاب جهنم في الويل والثبور. فأراد أن يستفزهم من الأرض، يزعجهم ليخرجهم من الأرض، فأغرقناه ومن معه جميعا. فهذه عبرة للكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وبآياته المتعنتين عليه. قصة من الله سبحانه وتعالى لقريش دائما يعيد لهم، يكرر معهم القصص ويثيرها لهم، ويأتيها بكل أحيانا بهذا الشكل وأحيانا بهذا الاتجاه وأحيانا إلى هدف معين يقصد القرآن. يعني ليس معنى التكرار أن لا فائدة منه، لا، كل ما أورد قصة موسى عليه السلام كان لها هدف معين، ليست في نفس المساق الذي وردت فيه. فهناك لما هو السحرة كيف كانوا السحرة وكيف اجتمعوا السحرة وكيف ثقة الرجل، كيف يعني شيء يعطي الإنسان اتجاه آخر، وهنا يأتي به وهو يتحاور مع هذا الفرعون الملك، وكيف يكون حواره معه، وكيف أن الله أعطاه الهيبة، وكيف الآيات، وكيف كيف يعني لو نظرت سبحان جليل الملك. القرآن يعني مليء بالعجائب والأسرار التي يعني لا زالت إلى الآن لم تكتشف كاملة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يخرجهم، فأغرقناه ومن معه جميعا، كل الذين معه الذي يستفزهم وقال يلا أنهم إلا شرذمة قليلون وأنهم لنا لغائضون وأنهم كذا وكذا، دخلوا إلى البحر وأهلكوا جميعا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مكننا لبني إسرائيل في الأرض أولا حيث صاروا بعد فرارهم من فرعون ثم في مصر وغيرها، فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم إلى موقف العرض على الله عز وجل، والسؤال والحساب لفيفا جمعا مختلفا، مثل مؤمن وكافر وعزيز وذليل وغني وفقير وأمير ومأمور وتابع ومتبوع. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مكناكم الآن اسكنوا الأرض واملكوا وتصرفوا وتحكموا، يعني أنتم الآن الملوك، يعني خلاص أنتم عدوكم المبين أنتهى. فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا. البعض يقول هذا دليل على أن بني إسرائيل شتتوا في كل أنحاء الدنيا وأنهم لن يجتمعوا إلا يوم القيامة للحساب، والبعض الآخر يقول أن الآن رجوعهم إلى بيت المقدس، هم يقولوا الآن أن هذا هو الرجعة حقهم قبل قيام الساعة. إذا جاء وعد الآخرة جينا بكم، نعم، كأنهم اجتمعوا، والآن شذ هذا الآفاق اجتمعوا من كل مكان، ما بقي مكان ما هم أتوا منه إلى القدس وإلى ولكن أول ما يجي لهم أي ضغطة يعودوا في الهجرة حقهم. ولذلك إلى الآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا هو اجتماعهم النهائي، فإن شاء الله أنه سيكون من المسلمين من يشتت شملهم، من يعيدهم إلى أن يكونوا شذ هذا الآفاق. قيل أن هذا هتلر أنه قال هو يتهم، وهم اليهود الآن يعني شنوا حملة على هتلر اللي أباد اليهود وسوى لهم أفران وقتلهم، قال انه يقول فرعون هذا هتلر قال انا كنت استطيع ان اقتل اليهود كلهم اللي في الدنيا ولا ابقي لكم احد، لكن بقيت لكم مجموعه تشوفوا ايش العينه علشان تعرفوا ليش انا قتلتهم. نعم تعرفوا العينه هذه الخبيثه لماذا انا قتلتهم، هذه مقوله يقولوها عنه. فقلنا لو اسلمتنا شغلتهم كلهم. ونعم كده احنا داري يعني. نعم وبالحق انزلناه هذا القران لان انزاله حق وصواب اقتضته حكمه الله رحمه للعالمين وهدى للناس وهدى للناس وبالحق نزل اي معانيه حق وصواب. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا تبشر المتقين وتنذر الظالمين لست عليهم بمسيطر وليس عليك ان يهتدوا، عليك الا البلاغ، انت مبشر ونذير لا اكثر، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا يعني خلاص انت تؤدي الرساله وصلت الرساله، ولكن محمد صلى الله عليه وعلى اله قال طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. شفت امس واحد مرسل رساله قال كان فيه ناس في صيدليه فصار في سرعه طويل، فجاء واحد ودخل تجاوز هذا السرعة كله حتى وصل قال بالله اعطني اذا في دهان لتشقق الاجيال من القيام الليل، انا تعبت وانا اقوم الليل اعطي دهان عشان تدحن اجيالي. قال ما شاء الله صلاه الليل السريه جاي علنا على رؤوس الاشهاد. ايه نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول طه ما انزلنا عليك القران لتشكى، فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله قدم كل ما يمكن ان يقدمه نعم في سبيل الدعاء ودعائهم. ولذلك حتى في عبث وتولى بغض النظر عن خلاف المفسرين، منهم من يقول في رسول الله منهم من يقول في غير رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، ولكن لم يترك مجال ولم يترك اي، وصل الى الطائف جلس مع قريش 13 سنه في مكه يتحمل اذاهم وعذابهم، وكان يعرض نفسه على القبائل كل سنه يعرض نفسه على القبائل في الحج لعله عسى انه يجد من يناصره وكذا 13 سنه. ثم بعد 10 سنوات في المدينه هو يدعو الى الله سبحانه وتعالى. نعم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه بيناه بتفصيل معانيه لتقراه على الناس على مكث على تان في التلاوه وترتيل وتفصيل لتبينه للسامعين. ونزلناه تنزيلا مفرقا في اوقات متفرقه، نزلناه تنزيلا في اوقات متفرقه خلال مده الرساله 23 سنه. نعم هو قالوا انه نزل دفعه واحده في بعض الروايات الى السماء الدنيا وكذا، ولكن المعروف انه نزل حسب كل موضوع كل واقعه كل كذا نزل لها قران. وهذه الاشكاليه عند البعض يعني ما يقول انه موجود من يعني نزل مره واحده، قال اذا فكل الاشياء موجوده يعني عندما ياتينا بقصه بدر وقصه احد وكذا وكذا، كانه قالوا العلماء علم الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما بيكون، وليس هذا بمعنى أن الجبر كما سبق قلنا علم الله سابق غير سائق، حاشا الله لا يكون يعلم، الله يعلم ما سيحدث الى قيام الساعه وبعد قيام الساعه. فما فيها إشكالية يعني أن القرآن نزل دفعة واحدة، ولكنه بقى حسب ما ستؤدوا أو ما سيقومون به، فنزل يفسر لنا ويبين أسباب النزول، كان سبب النزول هذا سوى كذا ونزلت آية كذا، وهذا قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فنزل القرآن، وفي حق أحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فنزل القرآن، في حق بدر إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، يعني كل نزل القرآن يبين لنا أو أسباب النزول، وهذا علم آخر مستقل اللي اسمه أسباب النزول. وقالوا أنه نزل أن الله سبحانه وتعالى في حق رمضان في حق نزلناه في ليلة مباركة قال الله سبحانه وتعالى، وفي حق رمضان قال انه نزل في رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات. وقال القران فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا، سبق معنا التحديد اللي قلنا في بدايتها هنا، وهذا تحذير للكفار من قريش ومن حولهم، ودلالة على أنه لا يعتد بإيمانهم أو كفرهم، لأنهم إنما هم جهال معاندون، فسواء آمنوا أم لم يؤمنوا لا يضرون الله ولا يبطلون كتابه بكفرهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي آتاهم الله العلم في قلوبهم وعرفوا أن محمدا هو الرسول المبشر به من قبل إنزال هذا القرآن، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي يتساقطون على أذقانهم خاشعين لله متذللين، والذقن مجمع اللحيين أسفل الوجه. قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني ما لكم قيمة، آمنتوا أو كبرتوا ما لكم يعني تأثير في الرسالة وفي وجود الرسالة وفي بقاء الرسالة وفي استمرار القرآن واستمرار نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله، هناك من الأحبار والرهبان من يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله محمد هو النبي وكذا وكذا، هؤلاء قبل حتى وصول القرآن إليهم وقبل، فهم يعرفوا محمد صلى الله عليه وآله، فمجرد أن يسمعوا بالقرآن أو يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا على طول، اعتراف، هذا يعني الاعتراف أنهم معترفين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ما عندهم عناد ولا عندهم، لأن العلم قد معهم علم من قبل القرآن. فقلنا التوراة ذكرت صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، والإنجيل ذكر، والزبور، كل الصحف ذكرت محمد صلى الله عليه وآله ونبوته. نعم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يسبحون الله وينزهونه عن أن يخلف وعده حينما شاهد الرسول الموعود به وسمعوا القرآن الدال عليه، لما سمعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وشاهدوا قالوا سبحان ربنا، هذا ما كنا نسمع وما كنا نقرأ وما كنا متعلمين في التوراة وفي الإنجيل وفيما سبق، أن هناك نبي سيأتي في هذا المكان وصفاته كذا وكذا وكذا، إذن هذا هو، فقالوا سبحان ربنا، اعتراف وإقرار. نعم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا ذلة، وهذا من خشية الله والتأثر بآيات القرآن. قال المؤلف هنا، ويعجبني هنا تعبير سيد قطب حيث قال وهو مشهد موحن يلمس الوجدان، مشهد الذين أوتوا العلم من قبله وهم يسمعون القرآن فيخشعون ويخرون للأذقان سجدا، أنهم لا يتمالكون أنفسهم فهم لا يسجدون ولكن يخرون للأذقان سجدا، ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويغلبهم التأثر فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثير، إلى قوله إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه، العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله، والعلم المقصود هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن، فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله انتهى. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذان الإسمان وأسماء حسنى غيرهما، والمسمى بها واحد، ولا تجهر بصلاتك بقراءتك في الصلاة، أي لا ترفع الصوت بها رفعا زائدا فاحشا، ولا تخافت بها أي لا تخفيها بحيث لا يسمع المصلون معك، وابتغي بين ذلك بين الجهر والمخافة سبيلا أي طريقا وسطا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أي أن الملك لله وحده فالحكم له وحده، ولم يكن له ولي من الذل، أي أنه القاهر فوق عباده الغني عن الولي، وكبره تكبيرا يحمل على التكبير الواجب الذي هو أول الصلاة وما تقدم قبله استعدادا للصلاة. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قلت يا الله يا رحمن، لأنهم كانوا يقولوا أهل نجد وكانوا يقولوا عندهم إله اسمه الرحمن، أو المسيلمة سمى نفسه الرحمن، فكانوا يتحرج المسلمين من هذه، فقال الله سبحانه وتعالى هو كذاب، يعني ادعوا الله والرحمن، فكلها أسماء الله سبحانه وتعالى لا تتحرجوا من ذلك. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك السرية ولا تخافت بصلاتك العلنية، بحيث أنها تخرج مثل بعض الآن يجيك في الظهر يعني كل يقرأ القرآن تسمعه، يسبح وتسمعه، يتشهد وتسمعه. يعني مشكلة عند البعض، ولكن سبحان الله بعضهم خلاص مشى على هذا. وابتغي بين ذلك سبيلا، لا تزعج الناس في الناحيتين، سواء أنك في الصلاة أو أنك لا يسألن قارئكم مصليكم، أو تسوي لي 20 مكرفون على شان تزعج خلق الله بالأذية، هذا أذى. يعني هذا الموجود الآن أذية ليست من الدين في شيء، بل مجرد مكابرة وأذية وإزعاج للآخرين، وكأنه متعمد الإزعاج للآخرين لأنهم على مذهبه. الآن يزعجهم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المكروفونات اللي يحطها علشان يزعج الجيران. كنت أستمع يوم الجمعة وأنا ماشي الخطيب، هذا الخطيب يتحدث عن يوم الجمعة، عن فضل صلاة الجمعة، عن صلاة الفجر وكذا، وأعجبني وأنا أمشي أسمع، لكن الثاني ما خلاني أسمع صوت ذا وصوت ذا تداخلت ما ازدرتها. شو قلنا؟ هذا الإشكالية. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وسلم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الحمد لله انت من الاسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. منتهى التقديس والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. الله يسلمك.